ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو محمد من تركيا. يقول: أنا أعيش في تركيا، والإمام عندنا في المسجد يسرع في الصلاة السرية، وغالبا لا أستطيع أن أكمل معه الفاتحة، هل الأفضل أن أصلي الصلاة السرية في البيت أم في المسجد؟ أبو محمد بارك الله فيك. الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية: أولا، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من قول أهل العلم أو من أقوال أهل العلم، ولذلك يجب عليك أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر، كما ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. المسألة الثانية: يجب على إمام المسجد أن يحافظ على الصلوات وأن يقيم حق الإقامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر لي المؤذنين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أئمة المساجد على التخفيف على المصلين لا على سرعة الصلاة، ولذلك من الخطأ ما يمارسه بعض أئمة المساجد من السرعة التي تجعل المأموم خلفه لا يستطيع أن يأتي بالأركان، سواء الركن القولي الذي هو الفاتحة أو الركن الفعلي وهي بقية الأركان. ولذلك على الإمام أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل، وقد حاز رتبة سنية حينما وفقه الله لأن يتقدم المصلين. المسألة الثالثة أخي الفاضل، يعني ينبغي لك ولمن معك ممن يستنكرون مثل هذا الأمر أن يناصح الإمام برفق وبلين، ويقولون له بأنك قد لا تشعر يعني وضعنا خلفك، فنحن لا نستطيع أن نقرأ الفاتح، فلو خففت شيئا يسيرا وفعلت مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على رأس الآية يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نبهوا بها إلى هذا، بارك الله فيك. المسألة الأخرى: إذا الإمام في واقع الأمر سرعته ليست في الفاتحة فقط، بل لا تستطيع أن تدرك لا الركوع ولا السجود، نعم يحق لك أن تصلي في مسجد آخر أو أن تقيم جماعة أخرى في بيتك أو في محلك مثلا، لأن هذا لعب، هذه ليست صلاة، إنما لعب. أما إذا كان إشكاله في الفاتحة فنبهه، وأعتقد إن شاء الله سيستجيب بحول الله. تهاني أحمد من أمريكا تقول: أسمع كثير من الناس يقولون بحياة ربك بحياة الله وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ تهاني من أمريكا، بالنسبة لحياة الله عز وجل هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك يجوز للمسلم أن يقسم بحياة الله، يقول: وحياة الله بحياة الله. هذا جائز. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة شرعية جواز الحلف بالصفة، يقول: وحياة الله مثلا، وبحياة الله مثلا، افعل كذا أو لا تفعل كذا أو سأفعل كذا، جائز ولله الحمد والمنة. أم أحمد من عجمان بارك الله فيها تقول: قبل فترة زوجت ابني، وبعد فترة مرضه مرضت زوجته، يقولون فيها سحر، وشكينا بوحدة من الأقارب، لأن بعد زواج ابني سوت حفلة وعزمتنا، ولما عزمتنا قربت عصير خاص لزوجة ابني، ومن ذاك اليوم بدأت تشتكي، هل علي ذم أو حرام في مثل هذا الأمر؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الحالة اللي ذكرتيها لزوجة ابنك، قد يكون سحر، قد يكون عيض، وقد يكون مرض عضوي، ولذلك لا تذهبين إلى أبعد نقطة. ما يجوز للإنسان أن يظن ظن السوء بالناس إلا إذا كانت المرأة مشتهرة أو مشتهرة بالسحر مثلا والكهانة والعرافة والدجل والشعوذة والشعبذة ممكن. أما امرأة يعني غير مشتهرة بذلك ودعتكم وأنتم استجبتوا لها، لأن في الغالب أن الناس يعني يبتعدون وينفرون عن اللي يمارسون السحر والشعوذة والخرافة مثلا، يبتعدون يهربون عنهم، فما في داعي أخت الفاضلة تشكين بها. اعرضي زوجة ابنك على الطبيب، تسوي تحاليل، تسوي أشعات مثلا، يشوف الطبيب إيش اللي عندها. والله ما حصل، ممكن عين، ممكن عين يعني في الزواج قد تكون امرأة أعانتها مثلا، والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تستعمل الرقية الشرعية هي، وإذا شكيت بوحدة تصيب بالعين تأخذون من وضوئها وتصبون على رأسها من الخلف، أو تغتسل بهذا، أو تأخذون من داخلة إزاري، ما تعرفون أحد تستعمل الرقية الشرعية. أما السحر فمستبعد أخت الفاضلة، مستبعد، إلا إذا تقول والله نعم هذه المرأة معروفة بالسحر، هذه مسألة ثانية. فلذلك أخت الفاضلة يقول جل وعلا إن بعض الظن إثم، ولذلك اتركي عنك مثل هذا الشك والوسواس، والآن يعني استعملي الآن اعملي على الطريقة اللي تنفع زوجة ابنك، يعني لا تشغلي من بالك بإلقاء التهم هنا وهنا، لا شوفي إيش اللي تحتاجه زوجة ابنك بارك الله فيك. أم عزام من سلطنة عمان تقول هل يجوز أن أشتري مصحف وأوقفه على روح والدي وزوجي وأنا الذي أقرأ فيه، لأن المساجد مليانة مصاحف وأريد أضمن يعني أحد يقرأ فيها. أختي أم عزام من عمان، رحم الله زوجك ورحم الله والدك، صلى الله عز وجل يجعلهم في جنات النعيم. أخت الفاضلة يعني بعض العلماء ينص على أنه يجوز الوقف على النفس، يجوز الوقف على النفس، وهذا يشمل العقارات، يشمل أي أشياء ينتفع بها. فإذا حبيت توقفين مصحف تقولين أرجو ثوابه لوالدي ولزوجي وأنا اللي أقرأ فيه، إن شاء الله ما في شيء، وهذا أحد الأقوال، وإن كان الجمهور يخالفون، لكن عمو لو فعلت. طيب يعني ألا أدلك على ما هو أفضل؟ يعني أنت الآن تقولين المصاحف كثيرة في المساجد وفي البيوت ولله الحمد، ممكن تزورين أحد إحدى الجمعيات الخيرية عندكم، الجهة المختصة، وتقولي لهم أنا أبغى أرسل مصاحف لدولة فقيرة أو دولة ما فيها مصاحف إلا أعداد قليلة، هم يعرفون هذا الشيء، واشتري لك كرتون مثلا، اشتري لك عدد معين واجعلي وقف هناك، هذا أفضل لك بارك الله فيك. نسرين من ليبيا تقول عندي أختي تتعامل معي بسوء وأنا مريضة ودائما أبكي من دون سبب، يعني ما الحكم في مثل هذا؟ يا نسرين بارك الله فيك، بالنسبة يعني لك تقولين أنت مريضة وأختك تتعامل معك بالسوء، لا شك بأن هذا خطأ كبير من أختك، وأنت أصلا مريضة، المفترض أنها تقف معك في مرضك، مرضك، وأيضا تراعي ظروفك الصحية ولا تسيء لك، ويجب عليها أن تحترمك حتى لو كنت صغيرة أصغر منها، يجب عليها أن تعطف عليك وأن ترحمك، ولا يجوز لها العقوق، عفوا لا يجوز لها قطيعة الرحم أو التسبب في قطيعة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، ولا شك بأن الإساءة إلى الأرحام هذا طريق إلى قطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلام. فاحتسبي الأجر واصبري وذكريها بالله وقولي لها ما يجوز، كيف تسيئين إلي؟ ما يجوز للمسلم أن يؤذي الآخرين، لا يجوز للمسلم أن يؤذي حيوان، يؤذي حيوان ما يجوز، حرام عليه من دون سبب. يعني كيف تؤذي أختها، خاصة أختها مريضة وتحتاج إليها؟ فذكريها بالله بارك الله فيك. أبو طلال من الرياض يقول أنا نذرت أذبح خروف وأريد أذبح، هل يجوز لي أني أكل منه علما أني ما حددت وقلت أذبح خروف لوجه الله من دون تحديد؟ أبو طلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم ويجب الوفاء به، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قضاء الله شيء، من قدر الله شيء. بعض العلماء يذهب إلى التحريم بالمناسب، قال ويجب الوفاء به. المسألة الثانية بارك الله فيك، أنت نذرت تذبح خروف وأطلقت ولذلك يجب عليك أن تذبح الخروف. الخروف هذا في ذمتك الآن، وذمتك مشغولة في هذا النذر، والله تعالى قال يوفون بالنذر، قال وليوفوا نذورهم. فلذلك يجب عليك المبادرة إلى الوفاء بالنذر، لأن ذمتك مشغولة والله يطالبك بهذا، مع أن الشريعة ما أمرتك تذبح خروف، أنت اللي ألزمت نفسك وأنت اللي أوجبت على نفسك. طيب، هل تأكل منه؟ الجواب لا، ما تأكل منه، وإنما جميع لحم الخروف وشحمه وجلده وكل شيء فيه للفقراء والمساكين. لماذا؟ لأنك ما اشترت. أنت لو قلت لله علي خروف أذبحه وأسوي عزيمة أنا وعيالي وأهلي وإخواني وخواتي، ممكن. أو تقول والله لله علي خروف على أن نصفه لي ونصفه للبيت ونصفه وزعه، ممكن. أنت ما اشترت، إذن يجب عليك أن تتصدق به كاملا ولا تأخذ منه شيء. بارك الله فيك. أمة الله من الأردن تسأل تقول: هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل 10 مرات من أذكار الصباح والمساء؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هي مظهر من مظاهر الإيمان، لأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد. ولذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما يرد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، كذلك نتعبد الله بالصلاة والسلام عليه، إذا قرأنا مثلا، إذا كتبنا نكتب صلى الله عليه وسلم. أما سؤالك تقولين هل الصلاة على النبي 10 مرات من أذكار الصباح والمساء؟ الجواب لا، ما صح بهذا الحديث، الحديث لم يصح بهذا. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك الصلاة على النبي. صلي عليه عليه الصلاة والسلام في سجودك، صلي عليه في دعائك، صلي عليه كلما ذكرتيه، كلما قرأت حديث، ها، صلي عليه وأنت جالسة مثلا، لكن من دون عدد. لماذا؟ لأنه ما ثبت في هذا الحديث بارك الله فيك بخصوص أذكار الصباح والمساء. أبو عاطف من السودان يقول: كان يوم من الأيام صليت بثلاث أشخاص جماعة في صلاة العشاء، أنا نسيت أني على غير وضوء، وفي الركعتين الأخيرتين تركت أو تذكرت أني ما أني غير على غير وضوء وكملت الصلاة، ماذا علي؟ أبو عاطف بارك الله فيك من السودان، يعني سؤالك طبعا الكتابة رديئة شوي، لكن فهمت بأنك صليت جماعة وأنت الإمام وخلفك ثلاث أشخاص، وبعدين تذكرت في الركعة الثانية بأنك على غير وضوء واستمريت في الصلاة، تقول ما الحكم؟ أولا يا أبا عاطف بارك الله فيك، يحرم على المصلي أن يستمر في الصلاة وقد تذكر بأنه على غير وضوء. وقد شدد بعض العلماء فذهب إلى كفر والعياذ بالله من تعمد الصلاة بغير طهارة مع قدرته على الماء أو على التيمم. طبعا هذا الكلام وإن كان مرجوح ما نقول به، لكن أذكره من باب بيان خطورة الأمر، وأنبه إخواني وأخواتي على خطورة الأمر. إن بعض الناس الآن يقول لك والله أخجل أني أطلع من الصلاة، أخجل من الناس، يقولون هذا أحدث أو كان محدثا. سبحان الله، تخجل من الناس ولا تخجل من رب الناس؟ يقول بعض الناس يقول والله أستحي من الناس، تستحي من الناس ولا تستحي من إله الناس؟ بعض الناس يراعي مشاعر الآخرين أو يراعي كذا، وسبحان الله ونسيت بأن الله مطلع عليك ناظر إليك. ولذلك هذا الفعل قبيح وسيء، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف الإنسان إذا أحدث بالصلاة قال: يأخذ بأنفه ويخرج، يأخذ بأنفه ويخرج، كأنه حصل رعاف معه، نزل دم، هو ما نزل دم، يأخذ بأنفه ويخرج ويتوضأ. فأنت بارك الله فيك، كان الواجب عليك إذا تذكرت بأنك على غير وضوء دخلت الصلاة تنقض الصلاة وتقول لهم: تفضل يا فلان صلي من جديد. هذا هو القول الراجح، أن يصلي من جديد، لأنك تذكرت أثناء الصلاة أنك محدث، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. أما إذا أحدثت أثناء الصلاة، يعني الآن في الركعة الثانية حصل الحدث، خرج منك ريح، تستخلف أحد تقول تكمل الصلاة، يكمل فيهم، لأن الصلاة بنيت على صحة يعني في بدايتها، فلذلك تستغفر الله وتتوب إليه. الآن طبعا تعيد أنت الصلاة مع التوبة والاستغفار والندم على هذا الفعل، وبالنسبة لمن خلفك لا يعيدون الصلاة، صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول: عندنا لما يموت الميت يجيبون امرأة تقول لا إله إلا الله بألحان، ويشيلون معها الحريم الموجودات بلحن، وآخر شيء تقرأ سورة الرحمن وياسين، يقرؤون معها الحريم، وبعدين تقول الفاتحة لحضرة النبي، وكلهن يقرأن سورة الفاتحة للنبي. هل هذا من البدع؟ وهل يجوز أن نحضر العزاء ونسمع هذه المرأة؟ أم محمد بارك الله فيك، للأسف الشديد أغلب البدع تكون في باب الجنائز وفي التعازي وفي مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل كان هناك جملة من الممارسات والمعتقدات في مسألة الوفاة والقبور والتعازي، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا كيف نتعامل مع هذه الأشياء. من جملة ذلك التعزية، التعزية هي التسلية، تسلية المصاب الذي مات له ميت، يقال أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، يدعون له، يدعون للميت، يسلون المصاب، هذه التعزية، هذه التعزية. أما قضية آتي بحرمة تعمل شيلة ولحن وتقول لا إله إلا الله والحريم يردد، هذا من أقبح البدع، هذا من أقبح البدع، ويجب على الناس ترك مثل هذا الأمر، ولا يجوز لهم الاستمرار في هذا مع ولله الحمد مع تعلم الآن العلم الشرعي ووجود السنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة. جرير بن عبد الله البجلي يقول: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام من النياح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، نعوذ بالله، النائحة هذه التي تقول الهجر، تقول الكلام الذي يعني يشعر بأن موت هذا الإنسان غير عدل، ليس عدلا، هذا مات في عز شبابه، هذا الكريم، هذا الشجاع، هذا كذا، هذه النائحة والعياذ بالله اللي تبيع دمعتها بشجو غيرها علشان تحصل على فلوس أو لا تحصل على فلوس، ها، هذه يوم القيامة تلبس سربال من قطران من جرب، نعوذ بالله، في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة علموا النساء، نبهوا النساء، قولوا لهم هذا من البدع، هذا من المحدثات، هذا ليس على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجودك أنت وأمثالك من الطيبات مهم لتغيير المنكر ولتغيير البدعة إلى السنة ولإزاحة هذه المحدثات اللي عشعشت في عقول الناس وفي صدور الناس، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان إذا مات له ميت يجون الناس، أقاربه، جيرانه، أصدقاء مثلا أهل البيت، يسلمون عليهم، يعزونهم، يصبرونهم، يقول اصبروا واحتسبوا، أحسن الله عزاكم، الحمد لله مات على الإسلام، مات على السنة، مات على الخير، الكلام الطيب، ويذكرون والله فلان مات مثلا قبل أيام، هذا يخفف حرارة المصيبة، يخفف حرارة المصيبة، وأيضا يسلي هؤلاء الذين أصيبوا بميتهم. وغير ذلك لا يصنعون أكل ولا شرب ولا توزيع أشياء، هكذا هكذا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكرت هذا من البدع القبيحة والعياذ بالله، ولا يقرأ في العزاء قرآن، ولا يؤتى بقارئ يقرأ، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من هدي الصحابة الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خير الكلام كلام الله، إن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يلا جيبوا لي، وين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يجيبون امرأة تقول هذا الكلام؟ وين هؤلاء الذين هم أحرص الناس على الخير وأتبع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، حرص على الاتباع، ما كانوا يفعلون هذا الفعل، هذه محدثات وبدع، ولذلك انصح النساء وخوفيهم بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد، مردود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا البدع والمخالفات والمحدثات، إنه خير مسؤول. أم خضر من ألمانيا تقول: إذا فاتتني صلاة مثل صلاة العصر وأذن المغرب علي وجئت أصلي، هل أقضي العصر وبعد ذلك المغرب أم أصلي المغرب وأقضي العصر؟ أم خضر بارك الله فيك، طبعا الأصل أنه يجب على الإنسان أن يعتني بصلاته وأن يحرص على إقامتها حق الإقامة، ومن ذلك أداؤها في الوقت، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء وانتهاء، كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. أما إذا يعني نسي، نام من دون تفريط طبعا، من دون قصد وعمد مثلا، معذور في مثل هذه الحالة، يكون معذور. بالنسبة لصورة المسألة اللي ذكرتها، تقول: إن طافتك صلاة العصر، فاتتك صلاة العصر وأدركت صلاة المغرب، أي صلاة تقدمين؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الراجح اللي أنا أتكلم فيه دائما في هذا البرنامج، أن تدخلي معهم المغرب بنية العصر. واضح؟ تدخلي معهم المغرب بنية العصر، هذا إذا كنت في المسجد. أما إذا كنت تصلين لوحدك في البيت، فتصلين العصر أولا، ثم بعد ذلك المغرب، ثم بعد ذلك المغرب. فإذا أدركت جماعة المسجد يصلون المغرب، خلاص تدخلين معهم المغرب وأنت تنوين العصر. فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة تقومين ماذا؟ تقومين وتأتين بركعة رابعة، لأن العصر أربع ركعات، العصر أربع ركعات. أما إذا كنت تصلين لوحدك، طبعا بعدين تجيبين صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب بين الفوائد. أما إذا كنت تصلين وحدك ودخل عليك وقت صلاة المغرب، تصلين العصر أولا، وهذا يسمونه قضاء. لماذا؟ لأنه خرج وقت العصر، وبعدين تقومين فتأتين بصلاة المغرب، لأن الترتيب واجب بين الفوائد في اليوم الواحد. أم عمار من اليمن تقول: كان علي 9 أيام قضاء في رمضان، قررت أصوم من يوم الجمعة مرة واحدة ولا أتوقف، جهزت السحور ونويت، إن الله يوفقني هذا في هذا. هذا كهكذا تقول: تلفظت بعد منتصف الليل، حلمت أني أصلي جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عن يميني يصلي، وما قدرت أشوف وجهه، وبعد ما صمت 3 أيام من الجمعة إلى الأحد ما قدرت أكمل السنة الستة الباقية، حصل عندنا وفاة. هل هو غلط مثلا في أنا يعني غلط وكذا، وبعد 3 أيام تقول هل أستمر مثلا، لا عفوا، تقول هل حصل عندنا موت، هل هذا غلط وبعد 3 أيام من الوفاة استمريت في الصوم، ماذا علي؟ أم عمار بارك الله فيك، الجواب على سؤالك في النقاط التالية. أولا، بالنسبة للتلفظ بالنية بدعة، يعني الإنسان لا يقول نويت أن أصوم، نويت أن أقضي، لا، يكفي النية في القلب. الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، ولذلك من إساءة الأدب أني أعرف الله عز وجل بما في قلبي وبما في نيتي. والنية معناها العزم، محلها القلب وليس اللسان. فما تقول إن نويت، لا وضوء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. النية محل القلب في جميع العبادات. ما تقول نويت أن أصوم غدا قضاء، يكفي نية القلب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لقضاء أيام رمضان لا يجب فيه التتابع، يعني ما يجب عليك أن تسردي سردا التتابع، يعني القضاء يكون متتابع. ممكن تصومين يومين وتفطرين، تصومين يومين بعدين، أو من كل أسبوع. حتى لو قلت أنا سأصوم من الجمعة وأكمل، وبعدين طلع لك طالع مثلا الوفاة هذه، ما عليك شيء أخت الفاضل، أنت أهم شيء كملتي بعد الوفاة، بعد أيام الوفاة كملتي الحمد لله، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم مشدل من اليمن تقول: أمي تحكي لنا حكايات زمان مع جدتي اللي هي والدة أبي، وتقول أمي أن جدتي كانت تظلمها وتقسو عليها، ولما تحب تعاقبها تمنعها من الأكل والشرب، وتحرض ابنها على أمي الذي هو أبي، ويضربها ويسبها بأمر من أمه، وإن يعني تقول وأقول لها: هل سامحتها؟ تقول: إيه والله سامحتها، سامحها الله. وأنا أقول لها: مستحيل تسامحيها، هل أنا آثمة يا شيخ بقولي لا تسامحيها؟ وأمي مقتنعة بالسماح لهذه الجدة، مع العلم أن جدتي قد توفيت من 14 سنة. أم مشدل من اليمن بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة لا تكونين قاطعة الطريق أمام أهل الخير. أنت الآن تأثرتي من كلام الوالدة لما ذكرت معاناتها مع يعني جدتك اللي هي أم والدك، ها أم والدك، وتأثرتي بهذا وأصبحت قاطعة الطريق أمام الخير اللي الله عز وجل فتح على والدتك أنت. كيف تكونين قاطعة الطريق؟ وكيف الآن بدل ما تساعدين الوالدة تقول لا سامحي وخلي قلبك طيب، صارت الوالدة أطيب منك، الوالدة الآن أطيب منك، مع أن هي المتضررة المسكينة، متضررة وعانت وقاست ها الظلم، ومع ذلك تقول سامحت، وتجين أنت تقول ما لا تسامحينها، أنت الآثمة، أنت قاطعة الطريق، سامحيني. أنت الآن تريدين أن ترجعي والدتك إلى الأحزان والآلام والإشكالات اللي مرت فيها، وتقسين قلبها والعياذ بالله. لا، ما يجوز لك، استغفر الله وتوبي إلى الله وتركي عنك مثل هذا الأسلوب، وقولي أشكر الوالدة، قولي الله يبيض وجهك، الله يرزقك الصحة والعافية، هنيئا لك يا والدتي، هذا الخلق الطيب وهذا هذا القلب النظيف اللي يسامح ويعفو ويصفح. لا تصيرين والعياذ بالله مصدر قسوة لقلب الوالدة، تكونين سبب من أسباب والعياذ بالله رجوعها إلى الماضي، ويمكن أنك تفسدين عليها هذه النعمة، نعمة العفو والصفح. والله جل وعلا يقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. فاتق الله يا أم مشدل، اتق الله وخاف الله عز وجل، واعتذري من الوالدة وقولي لها هنيئا لك، الوالدة الله عز وجل بيعوضها خير في الدنيا ويوم القيامة، بيبارك الله في عمرها وبعيالها وبمالها وبنفسها وزوجها وبيتها، لأن العفو هذه نعمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الذين سيد العافين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من يعني أوذي من الناس أذية شديد، أذية شديد في كل أنواع الأذية تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعفو ويصفح ويتجاوز صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. فتوبي إلى الله واستغفر الله، وكوني عون للوالدة على الاستمرار في هذا الطريق الطيب وهذا الفضاء الجميل من الصفح والعفو ونسيان الماضي، وقولي لها بعد ساعديه حتى يغفر الله لك، قولي لها: هذا الماضي الأسود اتركيه، خاصة أن جدتك الآن بين يدي الله، لو كانت موجودة وعايشة ممكن يعني واحد تروح تعتب عليها، تشرح عليها، تزعل عليها، ممكن الآن بين يدي الله، الآن حتى الميت ما يستطيع يدافع عن نفسه الآن، يمكن جدتك تقول أنا ما سويت هذا الشيء مثلا، أو تقول والله أنا سويته لأن هي سوت بكذا مثلا، أنا أقول مثلا. فلذلك أقولي للوالدة: السوالف هذه لا تسولف عليكم، السوالف هذه خاصة عن الأموات، المواقف السلبية والأخطاء عن الأموات ما تسولف. لذلك ما شاء الله بعض النساء اللي عانت من زوجها معاناة شديدة، لما تجي أولادها يجون يقولون: خبرينا عن أبونا، قصي لنا قصص الوالد، ما تجيب إلا السوالف الطيبة، السوالف الغانمة، العلوم اللي فيها رفعة، ما تجيب الأشياء. يمكننا عانت المسكينة معاناة مع زوجها، ولذلك تركتها، دفنته، دفنت الأخطاء مع هذا الزوج الذي دفن، دفنت السلبيات مع هذا الرجل الذي مات، خلاص دفنتها وتظهر الشيء الجميل، تظهر المواقف الطيبة. هذه المرأة هي المرأة الصالحة النبيلة، امرأة عظيمة اللي فعلا. أما بعض النساء والعياذ بالله، نسأل الله العافية، إذا جت تجلس مع عياله وزوجها توفي، ها ما تذكر خير فيه والعياذ بالله، ما تجيب إلا المواقف السلبية، وتحاول أنها توغر صدر عيالها على أبيهم الميت، ودائما ما بين فترة أخرى، والله أنا عانيت وأبوكم ظلمني. طيب هذا بين يدي الله الآن، قولي له الله يغفر له ويرحمه، خلاص بين يدي الله. والعكس أيضا، أنا ما أبرئ الرجال، في بعض الرجال والعياذ بالله كذلك، أمكم سوت بي، أمكم فعلت، أمكم كذا، تعبتني، خلاص بين يدي الله، اتق الله. اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم، وإن كان ليس بحديث، لكن هذا معناه صحيح، هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، أنه يستغفر لهؤلاء وتدفن سيئاتهم وسلبيات، لأنه بين يدي الله الآن، خلاص هو في دار الجزاء، انتهى دار العمل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. الأخت صليبة من ليبيا تقول: أنا اسمي صليبة، وقالوا لي بأن هذا اسم غير إسلامي، ودائما لما أسافر وأذهب إلى مكان يقولوا لي غير اسمك. أنا الآن عمري 56 سنة، حاولت أغير ما استطعت، والوالدة سمتني على اسم أختها وشيء من هذا القبيل. تقول: ما الحكم؟ أختي صليبة من ليبيا، بارك الله فيك، والله هذا الاسم لا يناسبك، والوالدة أخطأت حينما سمتك على اسم أختها، ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء اللي فيها تزكية، الأسماء اللي شرعا، فلذلك حتى لو كان عمرك 60 70 80، غير اسمك، سمي نفسك عائشة، فاطمة، خديجة، صفية مثلا، هذه الأسماء الطيبة. أما هذا الاسم حاول احرصي أن تغيري، ما استطعتي، الإجراءات القانونية صعبة بعد هذا السن، تكرهين هذا في نفسك وإن شاء الله ما عليك شيء. نادية من ليبيا تقول: أنا حلفت على نفسي بأني أصبح كافرة ليوم الدين إن فعلت كذا وكذا، مرت الأيام بسهو مني فعلت الموضوع ولم أكن أعلم بأنه يخرج من الإسلام، وكان حلفي تخويف نفسي فقط، وأنا نادمة جدا، ومن وقتها أعيش في حيرة، فهل سيعاقبني الله على حلفي حتى وإن غفر تحت الوعيد الشديد؟ أنا قلقة جدا. نادية بارك الله فيك، لازم تقلقين ولازم تخافين ولازم تتوبين إلى الله عز وجل. كيف الواحد يدعو على نفسه بالكفر والعياذ بالله؟ والله أمر عجيب جدا أحوال الناس، تدعو على نفسها تقول بالكفر إن هي فعلت هذا الشيء وراح سوته، حتى وإن قالت سهو، لماذا تدعين، يعني لماذا تسألين الله عز وجل أن يميتك على الكفر؟ هل يقول هذا إنسان عاقل؟ تعاني مشكلة، يعني سامحيني، مشكلة تعاني، من يقول هذا الكلام؟ لو حلفتي والله إن فعلت هذا الشيء أصوم الدهر كله، ممكن، والله لا أتصدق بكذا، ممكن، لكن تدعين على نفسك بالكفر والموت على غير الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. عموما أنت فعلت هذا سهوا، أرجو الله عز وجل أن يعافيك ويغفر لك. الآن توبي إلى الله عز وجل توبة نصوحة، اندمي على هذا الأمر، وأنت ندمانة واضح وقلقة جدا، علمي من حولك بأنه ما يجوز الإنسان يدعو، ما دعا إنسان على نفسه إن على غير ملة الإسلام إلا والعياذ بالله عاقبه الله عز وجل. هذا إذا ما تاب إلى الله، التوبة باب مفتوح ولله الحمد والمنة. توبي إلى الله عز وجل واستغفريه واندمي، ولا تعودي لمثل هذا الحلف أبدا، لا تعودي لمثله أبدا. وإذا كان عندك ناس يعني يقعون بمثل هذا الأمر، نبه هؤلاء وذكريهم، خوفهم بالله عز وجل. ما حلف إنسان على نفسه أو قال هو على غير ملة الإسلام إلا والعياذ بالله عاقبه الله عز وجل، يموت على غير ملة الإسلام إلا يتدارك والله بتوبة وبرحمة منه سبحانه وتعالى. الآن الواجب عليك تتوبين، التوبة لها 3 شروط: الإقلاع عن الذنب، هذا ذنب عظيم ما تقولين مرة ثانية، الندم على الفعل، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأصلحي من حالك، أكثري من الاستغفار، أكثري من ذكر الله، أكثري من دعاء الله عز وجل بأن يتقبل توبتك. إذا كان عندك خير تصدقي، اقرأ القرآن، صلي الصلوات، قوم الليل، يعني أحسني إلى زوجك وأخلصي له، أصلحي، أحسني إلى أولادك، شوفي رحمك، بر والديك وصلي أرحامك، هذا كله بإذن الله سبب من أسباب تكفير هذا الذنب. أم علي أيضا من ليبيا تقول: لما بلغت ما كنت أعرف أن الدم الذي ينزل هو الحيض، لأن أمي ما فهمتني وأخبرتني صديقة لي، بس لأني كنت خجولة لم أفهم جيدا أول رمضان بعد البلوغ، كان عمري 13 سنة وقد بلغت قبل شهر رمضان بشهرين، جاءني الحيض 3 أيام في رمضان وأكلت في رمضان نفسه 4 أيام من غير عذر، ماذا علي أن أفعل؟ هل علي كفارة لأني لم أصم ولا يوم منهن والآن عمري 33 سنة؟ أم علي من ليبيا بارك الله فيك، هو جرت عادة كثير من البنات أنهن لا يعرفن الدم النازل في بداية الدورة، خاصة بداية البلوغ يوجد، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. الواجب على الأم أن تفهم ابنتها هذا الشيء، أيضا الجهات التعليمية لابد أن يكون للبنات نصيب من فهم هذا الشيء وإدراك، لأن البنات الآن عمرك 13 بلغتي، إذا مهم جدا، وأعتقد بأن المناهج ولله الحمد متضمنة لهذا الشيء. المنابر أيضا لابد أن يكون لها دور في تعليم الناس وتثقيف الناس هذا الشيء، حتى لو كان الحضور رجال، لأن الزوج قد يتنبه يقول زوجته شوفي بنتك مثلا، لها مسألة يعني يشترك فيها الجميع، يعني لها أحكام كثيرة جدا. عموما أخت الفاضل، الآن 33 سنة، يعني أنت تعلمتي وتفقهتي وأخطأتي لما تأخرتي، الواجب عليك الآن تصومين هذه الأيام كلها اللي تركتيها أثناء الدورة والأيام اللي أكلت فيها، تقضينها وتطعمين عن كل يوم مسكين إذا كنت قادرة على الإطعام. هل أنت قادرة؟ تقول والله عندي قدرة أنا أطعم يوميا مسكين. نعم، على عدد الأيام مع القضاء. الآن بادري إلى هذا، بارك الله فيك. رهف من السعودية تقول بأنها تعاني وساوس كفرية أحيانا فيها شيء من السب والاستهزاء، تعبت كثيرا، أنا خايفة أني أكفر بالله، تعبت، أبغى حد يعني يعلمني شيء من هذا القبيل. يا رهف من السعودية بارك الله فيك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للوساوس هذه أمر طبيعي يشترك فيه جميع الناس، ما في أحد إلا ويأتي مثل هذه الوساوس، لكن يخف عند شخص ويكثر عند شخص آخر ويتوسط آخرون، على قدر قوة الإيمان، على قدر العلم الشرعي، على قدر ما عند الإنسان من طاعة وعبادة ومواجهة للشيطان. هذه المسألة الأولى، لأن الشيطان عدو، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو، ولذلك يوسوس، يأتي الإنسان من أبواب، بعضهم يأتي في الوضوء، بعضهم في الصلاة، بعضهم في الصيام، بعضهم في الزواج، أو يأتيهم في العقيدة مثلا، فالشيطان عدو، ولذلك الوسواس هذا طبيعي. لماذا قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أي إنسان يحصل عنده وسواس ثم يستنكر هذا الوسواس ويكره هذا الأمر اللي فيه شيء من أمور العقيدة، هذا دليل على صحة إيمانه وعلى أنه على الطريق الصحيح. لماذا؟ لأنه كره هذا الشيء، رفض هذا الشيء، لفظ هذه الأفكار والوساوس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة قالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا ليتمنى لو يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، أو يكون حممة ما يفكر في هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ يعني حصل لكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، بمعنى أن الشيطان ما قدر على الإنسان، حاول يعني يرد على عقبيه إلى الكفر، ما قدر عليه، صار يوسوس فقط. فأنت على خير يا أختي رهف، أنت على خير، لماذا أنت قلقة ولماذا أنت خائفة؟ أنت على خير، الشيطان ما قدر عليك، الشيطان حاول الآن فقط يوسوس. المسألة الأخرى، أهم شيء أنك ما تتكلمين ولا تعملين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فحديث النفس ووساوس النفس هذه ما يؤاخذ عليه الإنسان، لكن إذا تكلم أو عمل بمقتضى هذا الوسواس لا خلاص، فأنت الحمد لله أنت في عافية، أنت في أمان، فلا تقلقي منها. طيب ما العمل إذا جتك مثل هذه الوساوس؟ أولا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني عليك أن تقرأي قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا تقرأين هو الأول والآخر والظاهر والباطن في سورة الحديد، كملين الآية، واضح؟ المسألة الأخرى تشتغلين بالعلم الشرعي، تقرأين القرآن، تفسير القرآن، تقرأين في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى إذا جتك مثل هذه الوساوس مع هذه الأشياء اللي ذكرت لك، أشغلي نفسك بعبادة أو طاعة أو بأمر دنيوي، تروحين المطبخ تشتغلين، تطرزين يعني تخيطين، تسوين أي شيء، تقرأين كتاب، ترتبين البيت، حتى تذهب، حتى لا يسيطر عليك الشيطان، ومع الوقت ستجدين العافية بإذن الله. أم محمد من سلطنة عمان تقول بصراحة أنا أعرف مدى طاعة الزوج، ولكن لماذا يمنعني من الذهاب لمنزل أهلي والمكوث معهم يومين أو ثلاثة أثناء الإجازات وعلى مدى بعيد وليس باستمرار؟ هل يحق لي الذهاب علما بأنه مسافر؟ أم محمد بارك الله فيك، واضح بأنك عارف حق المرأة، حق الزوج على زوجته، وأن من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، وهذا الذي جاءت به النصوص الشرعية. المسألة الثانية أنت تسألين تقولين لماذا؟ السؤال يوجه لزوجك مو يوجه للبرنامج، تسألين زوجك لماذا يمنعك؟ الجواب عنده، فقد يكون عند الزوج سبب، قد يكون عنده سبب وقد يكون ما عنده سبب، فأنت سأليه وناقشي. إذا قال لا والله مزاجي، نقول لا اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، كيف تمنع زوجتك من صلة رحمها؟ إذا قال لا والله أنا عندي سبب، ما هو السبب؟ زوجتي لما تروح البيت أهلها وترجع ترجع متغيرة علي، متغيرة على البيت، في أحد يخربها هناك، في أحد قاعد يفتنها على البيت، في أحد قاعد يغسل دماغها مثلا، أنا أقول مثلا مو بنتي يا أم محمد، نقول ما أحق، ما أحق. أو يقول الزوج والله أنا ما، كيف زوجتي تروح يومين ثلاثة أيام تبات عند أهلها، مو منطقي هذا، ما أحق تنامين يومين ثلاثة؟ الرجال يختلفون يا أخت الفاضل. إذا كان عندك أخت متزوجة وزوجها ما عنده مشكلة، لا زوجك عنده مشكلة، فلازم. طيب ليش الآن يعني أنت تقولين والله أنا أعرف طاعة الزوج وحق الزوج؟ طيب هذا طاعة الزوج، طاعة الزوج يعني كلام بس؟ يعني هل الآن تقولين والله أنا أعرف بأن طاعة الزوج واجبة؟ طيب هو كلام ولا فعل؟ ها كلام ولا فعل؟ فعل. الآن جاء دور الاختبار لك، الآن زوجك قالك ما تروحين، سمعا وطاعة، ما دام قالك ما تروحين، قالك لا تباتين عند أهلك، سمعا وطاعة. أما تقول والله أنا أعرف حق الزوج وطاعته واجبة وليش يمنعني أروح، هذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني أغلب النساء الآن طيب يقول هو سألي زوجك، عنده سبب، قد يكون يقنعك وقد لا يقنعك. وبعدين المرأة الذكية الطيبة تعرف كيف يعني تستخرج الموافقة من زوجه، وكون الزوج مسافر يا أختي أم محمد هذا ما يعني بأنك تقول والله خلاص أنا ما دام سافر أنا لي الحرية المطلقة، حق عليك في الـ في الـ في الـ في الشهود في المشهد وفي المغيب. ولذلك المرأة قال جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إذا غاب الزوج حفظته في غيبته، في فراشه، في ماله، في ولده، في بيته، هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة. وبعدين إذا كان الزوج متعسف وظالم الله بيحاسبه هو، الله بيحاسبه، لكن تقول والله أنا بخر أخرب بيتي علشان والله منعني من الزيارة، والزيارة وش يعني؟ هل يعني هل هي من ضروريات الحياة؟ يعني والله إذا ما زرتي خلاص قامت القيامة مثلا، انتهت الدنيا. الآن تواصلي مع الوالدين في التلفون، عندك برامج صوت وصورة مثلا، تشوفينهم يشوفونك يسمعون. وبعدين مثل ما قلت لك ما يتصور زوج يمنع زوجته إلا في سبب، أبدا. إما أن يكون من أهل الزوجة أو يكون من الزوجة، تقول والله بقعد ثلاثة أيام، كيف تضيعين البيت ثلاثة أيام؟ فيا أخت الفاضلة وسعي صدرك، كثري من الهداء، وأطيعي زوجك طاعة عملية وليس طاعة نظرية. والله أنا أطيع زوجي، صحيح زوجي له حق، طيب هذا اختبار، هذا الامتحان، فما دام أمرك بهذا أطيعه. بارك الله فيك. إسراء من اليمن تقول: ما حكم من يسمي اسم من أسماء الله ولم يذكر فيه عبد، يعني مثل كريم وكذا، ما يقول عبد الكريم؟ إسراء من اليمن بارك الله فيك، الجواب يجوز، يجوز للإنسان أن يسمي كريم وعزيز ورحيم، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة، ما في نص جماهير أهل العلم على جواز. هم منعوا أن يسمى بأل التعريف، يقال العزيز الرحيم الكريم، وهي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول حتى لو قال العزيز الرحيم مثلا قال يجوز، لكن جماهير العلماء جماهير أهل العلم يمنعون ذلك، يمنعون ذلك، ما يسمي الإنسان نفسه الرحيم أو مثلا الكريم الجواد، لا يقال جواد كريم رحيم محسن، وإن كان محسن ما ثبت أنه اسم من أسماء الله فيما أحفظ، لكن عموما ما في بأس. بارك الله فيك. أمت الله من دبي تقول: الشخص الذي يظن بأن عينه ضارة أو حارة، ماذا عليه تجاه ذلك، خصوصا عندما يظن بأنه سبب في أذية نفسه وغيره؟ أختي أمت الله من دبي بارك الله فيك، إذا شعر الإنسان بأن عينه حارة وأنه يصيب الآخرين بالعين، فعليه الإكثار أولا من دعاء الله عز وجل أن يعافيه وأن يرفع ما به، لابد أن يكثر من الدعاء لله عز وجل ويتضرع إليه أن يرفع عنه ما به، الخاصة أنه يعني عنده شيء من يعني الأذية. المسألة الأخرى: يكثر من الوضوء، يكثر من الوضوء والطهارة، سواء الوضوء أو الاغتسال، كلما شعر بأن هناك حرارة في جسده و يعني ينظر إلى الآخرين وكذا يتوضأ ويغتسل. المسألة الثالثة: التبريك، يعني بمجرد أن يرى شيء يشعر بأن نفسه خلاص بدأت تتحرك يقول اللهم بارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك تبارك الله مثلا يبرك. المسألة الأخرى: عليه بالقناعة، لأن أغلب الحسد أو العين أغلب وليس كل سبب عدم القناعة، ولذلك تجد العائن لما يعين الآخرين يحسدهم على نعمة الله عز وجل، فيرى بأن صحة مثلا غنى شيء، فهنا يبدأ الشر. فلذلك يدرب الإنسان نفسه على ماذا؟ على القناعة، والقناعة كنز لا يفنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أيضا يكثر من النظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وهذا سبب من أسباب القناعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. بارك الله فيك. أبو همام من اليمن يقول: عندي زوجتي مقصرة معي في بعض الأشياء، مثل لما تروح مناسبة يعني تتجمل وتتزين وتتشيك، ولما تجي عندي ما تلبس شيء ولا تتشيك، يقول يعني ما النصيحة؟ أبو همام بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية والزوجة، قل له هذا الكلام. وفعلا للأسف الشديد أبو همام حرك في نفسي شيء، بعض النساء وللأسف الشديد إذا راحت حفلة زواج أو راحت حفلة غير الزواج تتزين وتتشيك للنساء، حتى ما يقولون والله فلانة شكلها مو زين أو شكلها عليه كذا. أما زوجها أبدا شعثاء غبراء، ما تتجمل ولا تتزين له، يمكن في بدايات الزواج بس، أما بقية الأيام فلا، ولا تعتني بزوجها. حتى أن بعض الأزواج يقول لي: والله مرة من المرات أنا يعني تعجبت لما خرجت زوجتي وهي تريد الذهاب إلى الحفلة، ما عرفتها، يقول ما عرفت أن هذه زوجتي، من المكياج ومن التشيك ومن التجمل الشيء العجيب، يقول أنا وينها عني ويني عنها يعني. فلذلك على المرأة أن تتقي الله، من حق الزوج على زوجته أن تتجمل له وأن تتزين له. فهذا التشيك للحفلات الزوج أولى به. أنا ما أقول لا تتشيك إذا راحت في حفلة زواج ولا ولا ولا حفلة نجاح ولا أي اجتماع، لكن وين حق الزوج؟ فلذلك انصحها وقل لها هذا الكلام، وقل لها وذكرها بالله، وقل لها هذا حقي عليك. فالله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قل جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. ابن عباس كان يضع المرآة ويتجمل زين ويرتب شعره، فقيل له في ذلك قال تجمل حرمتك؟ قال نعم، لأن لها حق علي مثل ما لي حق عليه. وهذه أيضا رسالة للأزواج، بعض الأزواج أيضا ما يتجمل لامرأتي ولا يعني يتنظف، تنبهون. هذه من المعاشرة بالمعروف. عبير من تركيا بارك الله فيها تقول أطلب ناس مبلغ مالي من 10 سنوات وهم لم ينسوا، يجوز أذكرهم بأن بدين المال مبلغ كبير، تقول 40,000 دينار أردني، هل يجوز أن نذكرهم؟ عبير من تركيا بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا حق لك، هذا مالك، أنت أقرضتيهم وساعدتيهم وأحسنت إليهم، الواجب منه التذكير، يرجعون هذا المبلغ، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا والله ناسين أو يتناسون يعني يقول يمكن خلي يمكن يدعون الله أن عبير تنسى، ها أن تنسى المبلغ، لا ذكريهم، قول لهم يا جماعة ترى أنا قاعد أطلع زكاة مال اللي عندكم، أنت يا فلان عليك كذا، وأنت أنا قاعد أطلع سنويا زكاة مال، ردوا لي المبلغ، ردوا مالي، خلاص يكفي من سنوات طويلة، فما في بأس، بارك الله فيك. أسامة سعيد من اليمن يقول الوالدة تقول إن أخذت فلوس من خالي قبل فترة بس ما نوت إنها ترجعها، هو يدري أنها ما بترجعها من باب أنها محتاجة، وكل مرة يعطيها بدون مقابل، وبعد ما توفي خالي الله يرحمه، السؤال هل نرجع هذه الفلوس لعيالها الآن أو عادي إذا ما رجعناها؟ أسامة سعيد من اليمن، الواجب عليكم أن ترجعوا هذا المال لورثة الخال، واضح؟ الواجب عليكم أن ترجعوا هذا المال لورثة الخال. كون الوالدة نوت بقلبها ما ترجع خطر هذا، لأن أخوها اللي يخالك أنت ما أفصح عما في قلبه وقال يا أختي مسامحة وإذا ما بغيت ترجعين لا ترجعين، ما قال هذا الكلام، أنت ما ذكرت هذا الشيء، ولذلك الوالدة ذمتها مشغولة بهذا المال، لأن أخوها مات وما سامح ولا عفا ولا أفصح وقال والله أنا مسامح، ترجعون هذا المال لعياله اللي هم الورثة يتقاسمون فيما بينهم. أبو راشد من حضرموت يقول كنت مسافرا في رمضان وأفطرت في الطريق 3 أيام ما قضيت ومسافرت، ورجعت السفرة الثانية وسافرت ولم أقضي حق السفرة الأولى والسفرة الثانية، وكذا أفطر ولم أقضي، يعني 3 سنوات أفطر ولا أقضي، هل علي شيء الآن صوم مثلا يعني مضاعف إطعام شيء؟ أبو راشد من حضرموت، أولا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولذلك السفر يرخص فيه للمسافر أن يفطر في رمضان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على الإنسان الذي أفطر في رمضان بعذر أن لا يدخل عليه رمضان الثاني وهو ما قضى، يجب عليه أن يبادر إلى القضاء إلا لعذر، عذر امرأة تحمل وتضع مثلا وكذا، شخص يسافر كثيرا يعني أصلا حرفته السفر هذا معذور، لكن شخص قادر على الصيام ما يجوز أنه يجي رمضان الثاني هو ما قضى. المسألة الثالثة، يجب عليك الآن تقضي هذه الأيام الآن تقضيها قبل ما يجي رمضان القادم. المسألة الرابعة بارك الله فيك، مسألة أنك إذا كنت تساهلت في قضية الصيام تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء، مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به. أذكر إخواني بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج، ما يتعلق بأسئلة الواتساب، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ولا يطيل الإنسان فيه، وكذلك الصبر علينا ولا نقبل أسئلة الصوتية أو المرئية ما نقبلها في البرنامج. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.